مرحبا، أنا دكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالجة الإدمان. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن وسواس الموت أو الخوف من الموت. طبعا الموت هو شيء طبيعي سيصيب كل شخص عاجلا أم آجلا، ولكن والخوف منه هو غريزة، لأن البقاء هي الغريزة، ولكن يصبح الخوف من الموت مشكلة عندما يؤثر على حياة الشخص. كيف يؤثر على حياة الشخص؟ يصبح الشخص يبتعد عن كل شيء مرتبط في الموت، من يبدأ بأنه ببطل يروح على ببطل يقرأ الجرائد لأنه فيها مذكور عن الأموات، ببطل يسمع الأخبار لأنه فيها عن الموت، بتوقف عن الصلاة لأن الصلاة مرتبطة بالموت، إن لما الواحد بتوفى من صلي عليه فبدأ بطل أصلي، ببطلوا يروحوا على الكنائس على المساجد، بيصيروا أي مظاهر من مظاهر اللي مرتبطة بالموت بصير يختصرها الشخص، بصير يحاول يتفاداها بشتى الطرق، بتوقف عن أهله، بيصيروا حتى بيصيروا إنه ما بحب يروحوا على العزاء مثلا، ما حدا يجبره، بصير هاجس الموت في كل حياته بكل لحظة من حياته. طبعا ممكن هاجس الموت والخوف من الموت ورهاب الموت هذا يكون لوحده، وممكن يجي جزء من القلق النفسي مثلا كعرض، ممكن يجي كعرض من نوبات الفزع، لما بتجيهم نوبات الفزع بشعروا لا شك انهم بدهم يموتوا، ولكن لا تستمر هاي 10 دقائق بتروح. فالحل طبعا في هذه الحالات هي مواجهة الشيء اللي خايف منه الشخص. يعني الشخص خايف يروح على الجنازة، شوي شوي أول مرة بروح بتوتر كتير وبتضايق كتير وبخاف كتير، ولكن المرة اللي بعديها راح يلاقي إنه أقل الخوف شوي وأقل التوتر وأقل التفكير، ومرة على مرة راح يصير يواجه كلها هاي الشغلات. وطبعا من كل النواحي اللي ذكرتها هو الشخص لازم يواجهها، ومعظم الأشخاص بتغلبوا على هاي المشكلة بدون ما يحتاجوا لتدخلات. طبعا ننصح أي شخص إنه بيواجه هيك مشاكل إنه يقاوم هاي المشكلة، وإذا ما قدر يتجه للأخصائيين النفسيين والمعالجين النفسيين اللي عندهم وسائل للمساعدة كيفية التعامل مع وسواس الموت.